من يقول من يتكلم في أخبار التاريخ كرب العالمين وكسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحكايات عن الله جند من جنود الله عز وجل. أبو حنيفة يقول الحكايات جند من جنود الله تعالى لتهذيب النفوس وقدر المعاني تسوق فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. ادم عليه السلام وابناؤه الكرام كان من ولده قابيل وهابيل. كان رب العالمين سبحانه من حكمته ان جعل ادم ابا البشر وزوجه كذلك حواء ابا البشر. طيب اللي جاي ازاي؟ كل اخ يتجوز ايه؟ يتجوز اخته. ينفع ينفع كان في شريعه ادم كان ذلك جائزا بس بشرط ان ما تتجوزش البطن ما تتجوزش البنت اللي طلعت معاه في نفس الايه؟ في نفس البطن تتجوز اختك بس من بطن تاني. طبعا في الاسلام البنت محرمه على اخيها تحريما مؤبدا تحريما مطلقا. المهم قابيل قدم قربانا لله عز وجل، هابيل قدم قربانا لله سبحانه. يوم ربنا عز وجل يتقبل قربان هابيل ولا يتقبل قربان قابيل. ليه؟ يمكن عشان رخيص شويه ما قبلوش، يمكن عشان كان شكله وحش شويه ما قبلوش، ولا كان الموضوع ايه؟ قابيل أو بيقبل الغالي عشان غالي. إنما يتقبل الله من الإيه؟ من المتقين هم بعمل خالص صغير عظمه الإخلاص والنين، ورب عمل كبير كثير حقرته النية والعياذ بالله. إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك احنا بنبقى واقفين في الصف، يبقى واقفين في الصف رجل لازقة رجلة. والله الله أعلم بقلوب العالمين، أنت ممكن قلبك فوق مع الملايكة، وأنا قلبي هنا مع الطعم والمصلحة والكرتونة والبنات والعيال وكده، صح ولا لا؟ قلوب تطوف حول العرش، وقلوب هناك والعياذ بالله مع الصور والمشاهد والقنوات تطوف حول الفحش، إنما يتقبل الله من المتقين. زي أنت بتسكت ولا تسكت، لكن محدش عارف ما تقابلش بني ادم الا لو تكون اكيد راجل احسن مني في عمل بيني وبين ربنا، يمكن له خطوات اكثر مني، يمكن بيقيم الليل اكثر مني، يمكن بيبر امه اكثر مني، صح ولا لا؟ حتى لو انت شايف عليه عمل زيي ما تقولش ان انا اخش الجنه ولا اخش ايه؟ اخش النار. صح ولا لا؟ امرأة زانية تأكل من الزنا دخلت الجنة بسبب ايه؟ بسبب كان انا عايز اقول لك اسجد لله عز وجل، لكن لا تستطيع على عباد الله سبحانه. تقعد تخرج من الجنة كده فارد سترك على الناس وتعدى على فلان اللي قاعد على ده ولسه ما صلاش وتصلي من تحت لفوق كده وانت مفكر نفسك انك فوق هو ايه؟ هو تحت، هو غلطان لا شك. طب ينفع يخليك تعيد؟ ينفع يخليك تتفرج؟ ده لكم كده العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر. الرجل بعد طلق كده بيقول لك ايه؟ يقول لك سمع لما اقصد يعني عزاكم الله بعض بتخون كده طلع صوت يعني عيني وهو الصوت ها؟ فيقول لك يا او شيء بين اللبن اللي لبن عيبه فبقول اللبن ده بتاع البقر مين؟ فالناس على اصحاب البقر عارفينه ان يعني ايه؟ يعني ما تتخيلش. فقالوا بعدين عن البقره بتاعتهم قالوا له لا لا ده من عند البقره النبي. قال لي دي ميته وقال لي ايه؟ وقال لي دي ميته، دي ماتت بعينه ودي ماتت بالحسد والعياذ بالله. احيانا العين تفعل الافاعيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يجتمعان في قلب عبد الحسد والايمان. الحسد الإيمان يدخل الناس بالحسد إيه؟ الحسد يخرج، إحنا عندنا صورة كاملة ومن شر الحاسدين إلى حسد، عندنا حديث مشهور حديث سهل من الحديث، واحد استحمى وكان أبيض، يوم راجل يعدي عليه يقول له والله ما رأيت مثلك ولا جلد مخبأ، البنت اللي قاعدة في بيتها طول عمرها ده أنت جلدك أحسن منها، محسوب. الناس مش قليل ده على شعيرها بايه؟ تقيل صح ولا لا؟ مفيش فيها اشكال. ان الانسان يخاف من الحسد يقوم يعمل ايه؟ يقوم يلقي نفسه ويلقي كمان ايه؟ ويلقي عياله ويلقي زوجته ويلقي زوجته، بل يخاف على ماله من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العين ايه؟ ان العين حق. اذا راى احدكم من نفسه او ماله او ولده ما يعجبه فليقل ما شاء والعياذ بالله. والشيطان بقى لما بيركب البني ادم زي ما فيقوم هابيل يقول له لو انت مديت ايدك عليا انا اعمل فيك ايه؟ هترش الدم، هترشها بالماء، ارش بايه؟ ارش بالدم، هتقول لي كلمه اقول لك ايه؟ اقول لك 10، هو انا جيت تاني؟ ابدا. كون انك تدافع عن نفسك امر حسن، كون انك تاخد حقك بابا امر ايه؟ بابا امر حسن. لكن تعال شوف هابيل يقول له ليه بسطت الي يدك لتقتلني؟ ما مش هينصر. يوم فعلا طالبين والعياذ بالله ينزغه الشيطان نزغة أسد، نزغة خسران والعياذ بالله، حتى طوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. نسى بقى العيش والملح واللوم، نسى ان هم عيالين صغيرين كانوا بيلعبوا مع بعض في الشارع طول اللوم فقتل بسبب نزغة الشيطان والعياذ بالله. ورب العالمين لا يقف عند هذا الموقف طويلا وبسبب ايه؟ بسبب الحسد والعياذ بالله يحصل. احيانا يحصل صح ولا لا؟ قتله والعياذ بالله فكان من الخاسرين. وبعدين رب العالمين سبحانه من تمام تاديبه وتربيته لعباده هو اعطى الله قبيل او نفس تقتل، او نفس تقتل، نفس مين؟ نفس نبيه. يوم قبيل قاعد كده اخوه قدامه في دمه اعمل فيه مش عارف، يوم ربنا يبعت له ايه؟ يبعت له بغير وجه حق وأن يمسكنا بالقرآن وأن يجعله حياة قلوبنا وسائقنا إلى جنة